السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وفضله وطوله ومنته في مدرسة كتاب شفاء العليل، وهذا المجلس الثالث، ووصلنا إلى الباب الرابع. طبعا احنا فكرة المدرسة ان احنا بنكون قرأنا الكتاب قبل ما نيجي، واحنا بنتكلم بصفة أساسية عن الأسئلة اللي انتوا بعتوها، وبعدين بنقرأ المواضيع الأخرى اللي أنا شايف إنها محتاجة شرح مثلا. طيب، زي ما أنتم شايفين الكتاب طبعا إحنا بنتكلم فيه القضاء والقدر، واللي حضر معانا دورة قبل كده أو درس كتب سابقة، القضاء والقدر دايما العلماء بيقسموه لأربع مراتب، اللي هو العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وزي ما أنتم شايفين الشيخ لسه هي إيه هيتكلم عن المراتب الأربعة بالتفصيل، لكن هو بدأ الكتاب زي ما إحنا قلنا قبل كده بذكر الإيه الخمس مراتب الكتابة. انتوا عارفين ان الكتابة زي ما قلنا في الدورات السابقة هي خمس ايه خمس كتابات مثبتة. الاولى وهي الكتابة في اللوح المحفوظ، ودي اللي كانت في الباب الثاني. تعالوا نفتح مع بعض الفهرس اهوت. يعني هو بدأ المقدمة وكلم في فصول عن مسألة الايه الكتابة، وبعدين من اول الباب الثاني هتلاقوا الرسالة بيقول إيه: في تقدير الرب تبارك وتعالى شقاوة العباد وسعادتهم وأرزاقهم وأجلهم وأعمالهم قبل خلقهم، وهو تقدير الإنسان بعد التقدير الأول. الباب الأول بيتكلم على الكتابة في اللوح المحفوظ، والباب الثاني بيتكلم على الكتابة في يوم القبضتين لما قبض الله عز وجل إيه الخلق في القبضتين، والباب الرابع بيتكلم على التقدير والجنين في بطن أم اللي هو إحنا وقفنا عنده. يبقى إذا الكتابات، الكتابة الأولى اللي هي أول كتابة خالص قبل خلق سماوات الأرض ب50,000 سنة اللي هي في اللوح المحفوظ، بعدين الكتابة في يوم القبضتين مع شباب، وبعدين تالت كتابة اللي احنا وقفنا عندها دلوقتي اللي هي كتابة فين؟ والجنين في بطن أمه. وبعدها في كتابتين تانيين اللي هي كتابة في ليلة القدر اللي هي مرة في السنة بيسموها التقدير الحولي، وبعدين الكتابة في كل يوم هو في شأن اللي هو التقدير اليومي. جميل؟ يبقى دول خمس كتابات اللي الشيخ بدأ بيهم الكتاب. احنا دلوقتي في الكتابة هي الثالثة، لذلك قال: في ذكر التقدير الثالث والجنين في بطن أمه، وهو تقدير شقاوة العبد وسعادته ورزقه وأجله وعمله وسائر ما يلقاه، وذكر الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك. واضح شباب؟ الصوت فصل ولا حاجة؟ واضح. جميل. يبقى احنا ايه الكتابات؟ الكتابة الأولى لوح المحفوظ، الكتابة الثانية ليوم القبضتين، الكتابة الثالثة اللي احنا وصلنا، عشان كده هو في العنوان قال ايه؟ في ذكر التقدير الثالث ده والجنين في بطنه. خلاص؟ طيب تعالوا نقرأ مع بعض. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. طيب الحديث ده يا شباب حد عنده سؤال فيه؟ ومحدش بقى فيه سؤال في المدرسة، لكن لما قرأنا الوقت كده حد عنده أي استشكال فيه؟ أي مفيد جدا. لا بس أنا هشرح لك إن شاء الله، بس أنا بتكلم في نقطة تانية. أنتوا عندكم في حاجة شايفين إنها محتاجة توضيح فيه يعني؟ يعني في حاجة فيه مش مفهومة، أو حاجة شايفين إنها مخالفة للواقع مثلا؟ ده انا كنت مستنيكم، او كنت متوقع الحقيقه ان انتوا تسالوا فيه. ليه بقى؟ لان حد فيكم درس طب الاول؟ لو حد فيكم طبيب يعني، او درس امبريولوجي اللي هو علم الاجنه، فطبعا ثبت بالدليل القاطع. وطبعا دلوقتي علم الاجنه تطور جدا، هم بقوا يدخلوا بمناظير ويشوفوا الجنين، وفي طبعا الترا ساوند اللي هو الاشعه التلفزيونيه، وبيشرحوا السقط اللي هو الجنين اللي ما اكتملش، وعرفوا مراحل تكوين الجنين بالتفصيل. فطبعا ظاهر الحديث ان هو الجنين هيكون في الروح امتى؟ وبيقول ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما، حلو، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك. يبقى 40 يوم اول حاجة ايه اللي هو قبل العلقة، وبعدين 40 يوم علقة، وبعدين 40 يوم مضغة، يبقى ايه مجموعهم كام؟ 120. ثم يرسل الله اليه الملك فينفخ فيه الروح. فظاهر الحديث ان نفخ الروح عند 120 يوم، صح؟ وكثير من الشراح قديما قالوا كده فعلا، يعني في شراح شرحوه بهذا المعنى، وهو مخالف اولا لاحاديث تانية. طبعا احاديث تانية اللي هتيجي معانا اللي هي عندها نفخ الروح عند 42 يوم او عند 40 يوم او عند 45 يوم، دول الثلاث ايه الروايات اللي جايه معانا يعني، ومخالف لعلم الاجنه الحديث. حلو، طيب، هو طبعا احنا مش بنقول ان المعنى غلط عشان هو مخالف لعلم الاجنه الحديث، لا، احنا طبعا لو ثبت الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام فلا يخالف ابدا المنقول المعقول ولا العلوم الطبيعيه. اكيد في حاجه احنا مش فاهمينها، اكيد في تاويل او تفسير للموضوع ده، والتفسير لهذا الامر هو في الحديث نفسه، لما قال ابن مسعود ايه، قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقه مثل ذلك. هل هنا بقى الاختلاف في التفسير؟ فالناس اللي فسرت ان هم 40 و40 و40 قالوا في ذلك مثل ذلك، يعني في 40 تانيين زيهم، حلو. لكن التفسير الصحيح اللي هو مخالف بقى للظاهر ده وهو المراد وهو الموافق للمعقول والمنقول، مخالف للعلم الحديث اللي هو ورنا الأجنة فعلا وان الروح بتتنفخ عند 42، ومخالف وموافق للحديث اللي قال 42، وموافق الحديث اللي قال 40، وموافق الحديث اللي قال 45 اللي هو نفخ الروح عند 42. حلو، امال ايه معنى الحديث؟ في ذلك مثل ذلك، يعني في نفس ال 40 هيكون ايضا ايه؟ علقه. يبقى احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوم ثم يكون في ذلك علقه مثل ذلك. ثم يكون في ذلك اي في ال 40 مثل ذلك، يعني في نفس ال 40 هيكون برضو ايه؟ علقه. ثم يكون مضغة مثل ذلك، ومثل بتأتي بمعنى نفس، زي مثل الجنة التي وعد المتقون، أي نفس الجنة في لغة العرب، ليس كمثله شيء، أي ليس كنفسه شيء. ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني يكون مضغة في نفس الأربعين هذه، ثم يرسل الله إليه الملك. واضح شباب؟ هذا النفخ الروح والتقدير هذا يكون في اليوم 42، وهو ده. وطبعا احنا وان كنا بنقول الحديث ده ظاهره يعني مش هو المفهوم اللي هو 120 يوم، الا ان اصلا علم الاجنه الحديث اوضح مساله النبي عليه الصلاه والسلام قالها لنا من زمان، اللي هي موضوع تقسيم مراحل الحمل والاجنه لاربيع. يعني احنا دايما في علم الاجنه اكتشفوا ان الجنين بيتغير كل اسبوع، يعني الاسبوع الاول غير الثاني غير الثالث غير الرابع غير الخامس، وبيحسبوا الولاده بالاسابيع. حتى لما تروح واحده مثلا في مستشفى بتتابع، يقول انت في الاسبوع الكام مش في الشهر الكام، تمام، وما بيكتبوا تاريخ الحمل بيكتبوا في الاسبوع الكام برضو. حلو، ليه؟ لان وجدوا ان افضل قياس للاجنه هي الاسابيع. جميل، طيب، والنبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا ذلك من زمان بقى، لما قال لنا ان هم 42 يوم، 42 يوم هو 6 اسابيع، ونفخ الروح فعلا بيحصل في بدايه الاسبوع السابع. جميل، طيب، ايه ال 40 و42 و45؟ ده عاده العرب في الارقام، يعني العرب لما كانوا في الارقام كانوا دايما ما يقولوش الرقم بالظبط، لما يبقى الرقم فيه كسر يجبروا الكسر للاعلى يحذفوا الكسر للاقل. يعني مثلا ايه العدد 42، فبعضهم يتجوز في اللغه ويقول 40 ويبقى شال ايه الكسر، او يكمل يجبر النقص ويقول 45. وده اللي حصل في روايات الحديث، ان حد قالها على 42 قالها 45، وحد قالها 40، وحد روى الايه العدد كما قاله النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو 42. واضح؟ فاذا فكان العرب او عاده العرب في اللغه يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام نفسه هو اللي قالها كده، يعني قال مره 40 بالتنقيص 2 او بجبرها ل 45، وقالها مره على العدد الصحيح اللي هو الفعل مثلا عنده نفخ الروح اللي هو 42، وده موجود في لغه العرب. جميل. طيب فاذا يبقى العدد اللي بيحصل فيه نفخ الروح وكتابه الاجل هو ال 42 يوم اللي هم 6 اسابيع. لذلك بيعرف جنس المولود وبينفخ فيه الروح، الكلام ده كله في الاسبوع الايه؟ السابع، في بدايه السابع اللي هو بعد 6 اسابيع، اللي هو بعد 42 يوم. واضح يا شباب؟ طيب فدي نقطة كنت متوقع إن أنتوا هتسألوا فيها يعني. الحاجة التانية في الحديث اللي هو ويؤمر بـ4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. طبعا هنا، ودي برضو من حاجة أنا قلت لكم قبل كده، مسألة الجمع بين الرزق وبين الإيه؟ وبين الأجل وبين العمل. يعني دايما الناس بتبقى عندها ثقة جامدة قوي في موضوع ان الرزق مكتوب وان الرزق من القدر، وكذلك عندها ايه ثقة في موضوع الاجل من القدر وان كان اقل شوية، لكن اقلهم بقى اللي هو ايه ان العمل مكتوب، في حين ان الثلاثة من نفس الباب، الرزق والاجل والعمل، الثلاثة من نفس الباب. من نفس الباب بمعنى ايه؟ بمعنى ان زي ما رزقك مكتوب لكنك لن تأخذه الا بالسعي، واجلك مكتوب لكن كذلك انت مش معنى اجلك مكتوب انك تلقي بنفسك الى التهلكه، لا، بتحافظ على نفسك وبتغذيها وبتعطي بدنك حقه وفي الاخر الاجل مكتوب. كذلك العمل، العمل مكتوب لكن هاخذ باسباب النجاه وباسباب الصلاح، وفي النهايه اللي ربنا هيوصلك ليه هو المكتوب. صح يا شباب؟ فدايما النقطه دي عشان ايه؟ دايما بيكون في يعني الناس اللي عندها دايما تعارض، وازاي الاجل مكتوب؟ طب انا ازاي الجنه مكتوبه او العمل مكتوب؟ طب انا بعمل ايه؟ ففيما العمل، فدايما ايه؟ تلاقوا الربط بين الثلاثة دول يعني. تمام. بتقول لأن الصيام 3 في الحج و7 فتلك 10 كاملة، بين أن المقصود لذاته لا أقل ولا أكثر. جميل. فديت مثلا قال 10، لا، في مواطن تانية كتير في لغة العرب لما بيجبروا الكسر، يعني بيجبروا الكسر، يعني مثلا حاجة تكون مثلا إيه 7 يبقى 10، أو حاجة مثلا 11 يتقال عليها 10، وهكذا يعني. فأنا مش حاضر لي يعني أمثلة كتير دلوقتي، بس هي دي حاجة عادة في لغة العرب، ان هم يجبروا القصور، ما تبقاش كسر ايه، ما يتقالش ان هو عدد فرد كده لوحده، يجيبوا ايه في شكل كامل يعني. طيب بعد كده مسألة بقى ايه، المسألة التانية اللي برضو كنت متوقع يكون فيها سؤال، ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. طبعا الحديث طبعا له روايات كثيرة، فيها رواية أخرى فيها زيادة، يعني الزيادة فيعمل إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. كويس. طيب الرواية دي أوضحت إيه؟ أو مفسرين شراح الحديث قالوا معناها إيه؟ قالوا معناها تدل على حاجة من الاثنين. كويس. الحاجة الأولى بعض المفسرين قالوا فيما يبدو للناس، بمعنى إن الأعمال دي لم تكن صالحة ولكن كانت صالحة فيما يبدو للناس، فهو كان مرائي أو يقصد غير وجه الله. كويس. فلأنه كان مرائي أو يقصد غير وجه الله، فلذلك لم يختم له بخاتمة الإيه؟ السعادة. ده أحد المفسرين قالوا كده معايا يا شباب. فده كان ايه وجه من وجوه التفسير. فاللي مشوا مع هذا السياق كانوا فكرتهم ايه، ان هم عايزين يقولوا ان الاعمال لم تكن صالحه من البدايه، ان الراجل ده مش هو كان صالح وخاتم له بخاتمه السوء، لا، هو الراجل ده من البدايه الناس هي اللي كانت بتهيأ لها انه صالح، لكن هو لم يكن صالحا من البدايه. حلو. طيب لكن اشكل على هذا التفسير قول النبي عليه الصلاه والسلام ايه، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، لأن هي لو كانت الأعمال ليست صالحة وصالحة فيما يبدو للناس ما قربته إلى الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. صح. لأنك هتبقى في الحقيقة عند الله أعمال فاسدة، فهي فيما يبدو للناس صالحة لكنها فاسدة، والأعمال الفاسدة لا تقرب إلى الجنة. واضح؟ اختنا ايه بتقول ممكن تعيد تاني، يعني معلش انا ما شفتش تعليقك دلوقتي، انت قصدك على انهي حته اللي عيدها؟ ف ده الايه، ده جزء. الجزء التاني ان برضو مفيش حاجه اسمها اعمال سيئه فيما يبدو للناس. ليه؟ لان في نفس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع. كويس. طيب هل في اعمال اهل النار فيما يبدو للناس؟ يعني ممكن واحد مثلا بيزني في الظاهر وهو في الباطن ما بيزنيش مثلا، او بيشرب خمر في الظاهر وهو في الباطن ما بيشربش خمر، او واحد بيحارب دين الله وهو في الباطن لا، مفيش حاجه اسمها ايه. فالاعمال اللي هي ظاهرها اللي ظهرت للناس انها سيئه، اكيد هي سيئه، لان الاعمال اللي ممكن تبقى ظاهرها حسنه وباطنها سيئه موجوده. دي موجوده، لان الرياء والنيه تفسد العمل، لكن العكس مش موجود، فالنيه الصالحه لا تصلح العمل الفاسد. صح. فدي برضو اشكل على الحديث، وبرضو نفس القصه انها لو كانت سيئه فيما يبدو للناس وبس، ما كانتش برضو قربته من النار. كويس. يبقى ده تفسير فيما يبدو للناس، انها فيما يظن الناس، يعني هذا التفسير بعيد جدا واشكل عليه اشكالات كتير زي ما احنا شفنا دلوقتي. جميل يا شباب. طيب التفسير الثاني وهو الاقرب للصواب، فيما يبدو للناس يعني اعماله الظاهره، اعماله الظاهره هي نفسها صالحة أو هي نفسها طالحة زي ما الحديث قال، لكن معاها غيرها من الأعمال التي لا تبدو للناس. زي إيه؟ يعني الحديث بيقول إيه؟ إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس اللي هي أعمال الظاهر، لكن الخلوات فين بقى؟ محدش شايفها. ودي برضو خطورة ذنوب الخلوات، ومعناها إنها تؤدي والعياذ بالله إلى سوء الخاتمة. ويؤيده ايضا حديث النبي عليه الصلاه والسلام، لعلمن قوم من امتي ياتون بامثال جبال تهامه بيض يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. ففزع الصحابه، يعني ناس جاب جبال تهامه، دي جبال سلسله كبيره يعني، فالصحابه فزعوا، يعني ناس بتعمل الاعمال دي وعندها جبال من الحسنات، ثم تاتي يوم القيامه فيجعلها الله هباء منثورا، فخافوا جدا، فراحوا للنبي عليه الصلاه والسلام وقالوا صفهم لنا، جليهم لنا يا رسول الله، مين الناس دي؟ فقال انهم من جلدتكم. وشوفوا بقى الحته التخوف، وياخذون من الليل كما تاخذون. يعني الناس دي كانت شكل الصحابه في لبسها وكلامها وطبعها وحضورها لمجالس العلم، وكمان بتقوم الليل. شوفوا اللي يخوف، يعني احنا اصلا مش زيهم، يعني احنا اصلا مش زي الصحابه، فما بالك ان كان في ناس زي الصحابه وبيقوموا الليل كمان زي الصحابه، ثم ذنوب الخلوات هتنسف عملهم. امال احنا نروح فين بقى؟ يعني ده اللي هو وصل انه يبقى زي الصحابه وياخذ من الليل كما ياخذ الصحابه. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ ولكنهم قوم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فنسفت هذه ذنوب الخلوات أعمال كأمثال جبال تهامة بيض. فإذا كان دول هيحصل لهم كده، أمال إحنا بعملنا الضعيف ذنوب خلوات تعمل فينا إيه؟ فنسأل الله العفو والعافية، فنسأل الله عز وجل حسن الخاتمة بفضله ومنه، إنه هو الكريم سبحانه وتعالى. جميل. طيب يبقى إذا الحديث أولا عرفنا مسألة 40 يوم، إن هي في ذلك مثل ذلك، أي في نفس الأربعين. فالصحيح أن نفخ الروح وكتابة التقدير وتحديد جنس المولود ذكر أو أنثى بيكون إمتى؟ في اليوم 42. هل جمع بين الأحاديث اللي هنقرأها دلوقتي؟ النقطة الثانية اللي هي تفسير فيما يبدو للناس، فالراجح فيها أنها تتكلم عن الخلوات، فكان ظاهره الصلاح ولكن له جنوب خلوات أودت به وأفسدت عمله وأدت به إلى سوء الختمة والعياذ بالله. والعكس الثاني اللي كان بيعمل اعمال سيئه فيما يبدو للناس، كان بينه وبين الله اعمال صالحه ما عارف عنها، صدقه خفيه، عباده خفيه، انكسار بين لله، حب للنبي عليه السلام، حب لله ورسوله، زي الصحابي اللي جاء به كثيرا ليجلد، فسبه ولعنه احد الصحابه فقال لهم لا تلعنوه فانه يحب الله ورسوله، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بحب الله ورسوله وهو شارب خمر، وزي ابو محجن اللي كان بيشرب الخمر وجاهد وقتل، يعني امثله كثيره. ممكن بقول احاديث بايه بمعناها، مش بلتزم النص لان يعني ما هيش معانا، انا بس استحضرتها في الموقف يعني. فلو فيها يعني نص فيه اختلاف فارجعوا للمصدر بتاعها يعني. فالشاهد يعني الاحاديث دي بمجموعها بتؤيد ايه مساله ان المساله هنا على ذنوب الخلوات وحسنات الخلوات. جميل. طيب وحتى ديت برضو لازم نعرف النقطه دي، ان حتى الاعمال الصالحه ليست ضمانا لحسن الخاتمه. يعني هو في قاعده ربنا علمها لنا اللي هي ايه، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. صح، هي دي قاعده لكن لها استثناء. يعني مش كل انسان صالح برضه هتختم له بخاتمه السعاده، لكن من فضل الله ان هذه العاده والغالب، لكن ممكن يكون في استثناءات. نسال الله الا نكون من ايه، من الذي يختم له بخاتمه ايه، سوء الخاتمه والعياذ بالله. وكذلك برضه ممكن في ناس عاشت حياتها في المعصيه ويختم لها بخاتمه السعاده، وده من فضل الله ورحمته. جميل. طيب يعني عايزين نقول انه ليس ضمانا، بمعنى ان انت مش خلاص طالما عملت اعمال صالحه فيجب على الله ان يختم لك بخاتمه السعاده، لا، ده هذا من فضل الله يؤتي من يشاء حتى مع ايه، سبق الاعمال الصالح. فمن فضل الله ان يوفق صاحب العمل الصالح لخاتمه السعاده. وعن حذيفه ابن اسيد يبلغ به النبي عليه السلام، او يبلغ به النبي عليه السلام، يعني السند وصل للنبي عليه السلام، قال يدخل الملك. هيجيب بقى ايه مجموعه احاديث في نفس الايه، في نفس المعنى يعني، روايات اخرى. قال يدخل الملك على النطفه بعدما تستقر في الرحم ب 40 او 45. خدتوا بالكم من 40 و 45 دي نوع من ايه، اللي هو جبرها، جبر الكسر للاعلى او للادنى، يعني 42 فخلاها 40 او 45. فيقول يا ربي اشقي ام سعيد، فيكتباني، يعني اللي ربنا يقول لهم في هنا محذوف ان ربنا هيرد عليهم يعني، فيكتبان اللي ربنا هيقوله يعني. فيقول اي ربي اذكر ام انثى، فيكتبان يعني برضو ربنا هيجيبهم ايه، فيكتبان. ويكتب عمله واثره واجله ورزقه، ثم تطوى الصحيفه فلا يزاد فيها ولا ينقص. يعني دي الصحيفه اللي بتكتب فين؟ والجنين في بطن امه. وعن عامر ابن واثله انه سمع عبد الله ابن مسعود يقول الشقي من شقي في بطن امه والسعيد من وعظ بغيره. فاتى رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفه ابن اسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، فقال وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل اتعجب من ذلك، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا مر بالنطفه 42 ليله. ده بقى العدد الايه الصحيح بدون جبر، بدون زياده وبدون نقص. بعث الله اليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم قال يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول يا ربي أجله، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول يا ربي رزقه، يا ربي رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على أمر ولا ينقص. طيب في عندكم أي استشكال في الحديث ده؟ طيب في استشكال اللي هو ان احنا قلنا ان التقادير اللي هي غير اللوح المحفوظ يعتريها الايه، المحو الاثبات، صح؟ مش احنا قلنا في الدوره السابقه وفي الكلام على القضاء والقدر قلنا ان الكتابات نوعين. قال ابن عباس الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله ما يشاء منه ويثبت وعنده ام الكتاب، صح كده؟ فالكتاب الذي يعتريه المحو الاثبات هو ايه، هو ما دون اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ ليس فيه محو ولا إثبات. والأربعة التانيين اللي هم يوم القبضتين واللي معانا دلوقتي جايين في بطن أمه، وبعدين تقدير ليلة القدر، وبعدين كل يوم هو في شأن، الأربعة دول إيه؟ يعتريهم المحو والإثبات. قلنا الكلام ده قبل كده، صح؟ طيب هنا في نهاية الحديث بيقول إيه؟ ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على أمر ولا ينقص. وفي الحديث الأولاني ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص. احنا ما قلناهوش ممكن في الكتاب هنا قبل كده، بس قلناه في الدوره السابقه، انتوا حضرتوها معانا معظمكم يعني. طيب، هو الفكره كلها ان الله عز وجل يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب، صح؟ ففي التفسير قال ابن مسعود ايه؟ الكتاب كتابان، يعني الكتاب نوعين، جنس الكتاب نوعين، مش كتابين اتنين في العدد يعني، لا نوعين من الكتب. كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. حلو، يعني في كتب يعتريها عليها المحو والاثبات، وكتب لا يعتريها عليها المحو والاثبات. الكتاب الذي لا يعتريه المحو والاثبات هو كتاب ايه؟ الاولاني خالص، اللي هو جف القلم بما انطلق، رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللي هو اللوح المحفوظ، اللي هو الذكر. جميل. اما كل ما دون ذلك من الكتابات تتغير، وهنا بقى لا يرد القدر الا الدعاء، والاحاديث دي كلها محموله على التغيير في ايه؟ في الكتابات الاربعه التانيه دي. جميل. طيب، القاعده دي احنا هنشرحها لسه بالتفصيل لما نيجي على منزله الكتابه، بس انا بقول الاستشكال فين بقى؟ ان في نهايه الحديث ودي كتابه يعتريها المحو والاثبات، يقول ايه؟ ثم يخرج الملك بالصحيفه في يده فلا يزيد على امر ولا ينقص. طب ازاي هي ما فيش فيها زياده ونقص وهي في نفس الوقت يعتريها المحو والاثبات؟ فهمتوا التعارض اللي انا عايز اشرحه؟ تمام. يعني كتاب، كل الكتابات اللي هي بتكتب، سواء الكتابة يوم القبضتين ان في ناس اهل الجنة واهل النار، او الكتابة في الجنين في بطن امه انه شقي او سعيد ورزقه والاجل، او الكتابة في ليلة القدر، او الكتابة كل يوم هو في شأن، الاربع كتابات دول بينطبق عليهم قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت. ممكن حاجة تتكتب في يوم القبضتين، واحد يكتب شقي ويجي في الجنين في بطن امه ربنا يغيره ويكتبه سعيد، وممكن يكتب في بطن امه شقي ويجي مثلا في ايه ليلة القدر يغير لسعيد، وممكن يكتب ليلة القدر شقي ويوم ما يجي يموت ربنا يغيره ويخليه سعيد. دي كلها يعتريها المحو والاثبات. حلو. لكن في كتابة لا يعتريها المحو والاثبات، اللي هي كتابة ايه؟ اللوح المحفوظ. اللي بتقول أليس المكتوب في الصحيفة إذا فعل كذا فهو كذا؟ لا، مش مكتوب كده، هو مكتوب الأسئلة اللي هو سألها لله عز وجل، قال أشقي أم سعيد؟ فربنا قال له واحدة من الاثنين، شقي أو سعيد، فهيكتب شقي أو سعيد بس. حلو. لا، هذه الأشياء بقى الكتابة بتاعت الجنين تتغير، تتغير، لكن الذي لن يتغير هو كتابة الملك. يعني الملك، عايز أقول لكم إن التسجيل اللي في نهاية الحديث اللي هو ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص، يعني الملك خلاص كتب الصحيفة، الصحيفة كتابة الملك للصحيفة هي اللي مش هتتغير. يعني الملك ما بيقولش حاجة، ما بيكتبش حاجة غير اللي ربنا قالها له، معناها كده يعني. يعني ربنا الذي قاله الله عز وجل للملك والجنين في بطن أمه هو الذي كتب في الصحيفة بدون نقص وبدون زيادة، ده المعنى الايه؟ ده معنى فلا يزاد فيها ولا ينقص. تمام؟ لكن المكتوب فيها ده اللي هو لم يزد ولا ينقص على ما قاله الله، ممكن بعد كده يمحى كله. احنا بنتكلم على الكتابة نفسها، ان الملك، يعني معنى الحديث ان الملك فعل ما أمر به بلا زيادة ولا بلا نقصان. فهمتوا المقصود؟ وهذا لا يتعارض مع ان المكتوب ده كله ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغيره. خلاص؟ طيب، بالظبط زي ما انت قلت كده، يعني لا يزيد ولا ينقص عما املاه الله عليه في ذلك الوقت. بالظبط كده، ده معناه. برافو عليك، كويس. طب هيبقى في استشكال تاني بقى. طب الكتابة اللي في اللوح المحفوظ مكتوب فيها ايه بقى؟ اذا كانت هي لا تتغير، وكتابة الايه؟ يوم القبضتين تتغير، وكتابة الجنين والجنين في بطن امه تتغير. طب ايه منهم بقى اللي كان مكتوب في اللوح المحفوظ؟ الاولى ام الثانيه؟ زي ما اختنا صفاء قالت كده، كل شيء مكتوب ما سيكتب وما سيتغير. مكتوب ان هو كان مثلا زي ما قلنا القدر مثلا لا يرد القدر الا الدعاء، فمكتوب مثلا انه سيكتب في بطن امه شقي، ثم في ليله القدر في رمضان يقوم الليل مثلا على سبيل المثال يعني، فيدعو الله عز وجل أن يمحوه ويكتبه سعيدا، فيكتب سعيدا في التقدير بتاع ليلة القدر ويتغير قدره في هذه الليلة. ودي خطورة ليلة القدر، خدوا بالكم هتيجي معانا في الباب الجاي، خطورة من أهم وأخطر ليلة القدر. والصحيح أصلا ليلة القدر من التقدير، يعني الليلة التي يقدر فيها أو تقدر فيها مقادير الخلائق كل سنة، وجاية لنا معانا إن شاء الله. يعني بالظبط بالظبط زي ما أختنا قالت كده، مثل إيه عمر سيدنا داود حين زاده سيدنا آدم 40 من عمره. فسيدنا داود مكتوب في اللوح المحفوظ من البداية إن هو كان هيبقى عمره 60، ثم يراه آدم فيعطيه من عمره 40 فيكون عمره إيه 100. بالظبط كده، واضح يا شباب؟ يبقى كده احنا جاوبنا على ايه الاشكالات اللي ممكن تفهم غلط في ايه في الحديث. طيب بعد كده، وفي لفظ اخر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم باذني هاتين يقول ان النطفه تقع في الرحم 40 ليله ثم يتصور عليها الملك. قال زهير بن معاويه احسبه قال الذي يخلقها فيقول يا ربي اذكر ام انثى، فيجعله الله ذكرا او انثى، ثم يقول يا ربي سوي سوي او غير سوي، فيجعله الله سويا او غير سوي، ثم يقول يا رب ما رزقه وما اجله وما خلقه، ثم يجعله الله عز وجل شقيا او سعيدا. وفي لفظ اخر ان ملكا موكلا بالرحم اذا اراد الله ان يخلق شيئا باذن الله لبضع واربعين ليله. وهذا حديث بطرقه انفرد به مسلم. وعن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا ملكا فيقول اي رب نطفه أي رب علقة أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال الملك أي رب ذكر أو أنثى شقي أو سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. ده طبعا متفق عليه. وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبد الرحمن ابن هنيدة حدثهم أن عبد الله ابن عمرو أن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يخلق النسمة قال ملك الأرحام معرضا يا ربي أذكر أم أنثى، فيقضي الله أمره ثم يقول يا رب شقي أم سعيد، فيقضي الله أمره ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. قال ابن وهب أخبرني عبد الله بن لهيعة عن بكر بن سوادة الجزامي عن أبي تميم الجيشاني عن أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخلت يعني النطفة في الرحم 40 أتى ملك النفس فعرج إلى الرب فقال يا رب عبدك أذكر أو أنثى، فيقضي الله بما هو قاض أشقي أم سعيد، فيكتب ما هو كائن. وذكر بقية الحديث. وقال ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن كعب بن علقمة عن عيسى ابن هلال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال إذا مكثت النطفة في رحم المرأة 40 ليلة جاءها ملك فاختلجها. دليل على أن نقول عن الأنثى عبد، أيوة عبد شامل يعني للذكر والأنثى. ثم عرج بها إلى الله عز وجل فقال اخلق. مين اللي بيقول اخلق؟ الملك بيقول لله عز وجل طلبا اخلق يا أحسن الخالقين، فيقضي الله فيها ما يشاء من أمره ثم تدفع إلى الملك، فيسأل الملك عند ذلك فيقول يا رب أسقط أم يتم، يعني سقط يعني إيه؟ يعني هتسقط يعني مش هتكمل الحمل، أم يتم الحمل يعني، فيبين له. وطبعا الأحاديث دي يعني خطيرة جدا جدا ومهمة جدا جدا للناس اللي عندها مشاكل في الولادة والحمل والكلام ده، يعني إنه يعرف إن الموضوع ده خلق بقدر، لأن ناس كتير يعني قد يدفعهم يعني الرغبة في الولد أو في الحمل وكده إنه يعني يذهبوا إلى عرافين ودجالين وسحرة وكلام زي كده. طبعا الحديث في هذا الأمر ذو شجون، يعني مش عايزين نتطرق إليه، إن ممكن الناس لطلب الولد يعني يبدأ إن هما يفعلوا بعض المعاصي، فمثلا ممكن ان هم يذهبوا الى العرافين والدجاجله وما الى ذلك لطلب الولد، وناس قد تتسخط على الله عز وجل. فلما الانسان يقرا هذا الحديث، والحديث ده بالذات يعني عشان فيه لفظ الخلق، ان ربنا سبحانه وتعالى الملك يقول لله اخلق يا احسن الخالقين، وبعدين يساله اسقط ام يتم، وبعدين يسأله أذكر أم أنثى، يبقى الأشياء دي كلها في كل واحد مننا، كل واحد مننا اتولد او كل واحد مننا سيرزق بالولد اشياء كتبت وامر الله بها لكل انسان على حده. معايا يا شباب؟ يعني كل واحد لوحده كده اتسال، ربنا اتسال عنه، انت ربنا اتسال عنك، وقيل له قيل الله من قبل الملك اخلق يا احسن الخالقين فخلقك، وقيل سكت ام يتم فاتمك، وقيل ذكر ام انثى فاختارك. فبقول لكم المساله دي يعني الحديث ده وامثاله، يعني اما الانسان يقراها فيعلم علم اليقين ان موضوع الولد ده خلق لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى، فلا يطلبه الا من الله. ويعلم علم اليقين ان يعني نوع الولد ذكر او انثى ده امر من الله، فلا يتسخط كما كان عادات الجاهليه انه يتسخطوا مثلا اذا رزقوا بالاناث، واذا بشر احدهم بالايه بالانثى ظل وجهه مسودا وهو قضيم. ده هي الانثى دي ممكن تكون سبب دخولك الجنه، وممكن تكون يعني هي يعني اللي في الدنيا والاخره، وتكون هي اللي هتقف جنبك وهي اللي هتمرضك في مرضك، وهي اللي هتكون يعني محدش عارف الخير فين، بل بالعكس يعني بالعكس هنفرح بذلك، لان النبي عليه الصلاه والسلام ايه اخبر ان من كان له ثلاث شفعنا له ودخل الجنه، فساله رجل فقال او اثنتين، قال او اثنتين، ثم قال واحدة فقال واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا. يعني فبالعكس ده الواحد يفرح ان يرزق الناس يعني. ومش عايز اتكلم في الموضوع كتير عشان النسوية بيستغلوا الحاجات دي. لا تموت نفس حتى تستوفي رزقها، كل ده جاي معانا بس في مواطن اخرى يعني. جاي معانا حديث دلوقتي او جاي على طول اللي هو بقى ايه في بقية الحديث نفسه. طبعا انا ما حدش يفهم موضوع ان انا اقول النسوية بيستغلوا الكلام ده كتير، ان احنا مثلا بنخفي شيء من الدين عشان النسوية ما يستغلوش، لا، بس لازم لما نتكلم في امر نجمع فيه جميع الادله. يعني ما ينفعش ان احنا مثلا نجيب كل الاحاديث مثلا في فضل البنات وان هم مثلا سبب في دخول الجنه، ونوع نتكلم في الجنه ده لوحده بما مثلا يوحي ان هي افضل من الولد، او العكس نتكلم مثلا عن تفضيل الولد وانه ايه هو اللي له القوامه وهو اللي له كذا وكذا وكذا وله فضل ويجاهد في سبيل الله ويفعل ويفعل، ومثلا ايه ونترك الكلام على النساء. جميل، فيظن الظن ان الرجل افضل من الانثى مطلقا وهكذا يعني. لا، لازم نتكلم في امر نجمعه بجميع الجوانب. جميل، وعشان بس فانا عشان مش في الموطن ده، فعشان كده بقول لكم مش هتكلم كتير عشان ما يفهمش كلامي غلط، لانه يبقى مبطور من السياق الكامل يعني. لكن عشان نقول اختصارا، فالتفضيل الذكر عن الانثى او تفضيل الانثى في يعني في مساله انها تبقى سبب لدخول ابيها الجنه والكلام ده كله، ده كله ليس لكل الناس يعني. مش كل واحده هتبقى سبب دخول ابوها الجنه، بالعكس في واحده ممكن تبقى سبب دخول ابوها النار، صح؟ فمش كل واحده بنت ابوها يفرح بيها وهيقول ده سبب دخول الجنه، لا، ما ممكن تكون سبب دخولك النار، صح؟ وكذلك تفضيل الذكر على الانثى، فمش كل ذكر برضه هو افضل من كل انثى، ممكن واحده تبقى احسن من 100 راجل عند الله يعني. فالموضوع ليس يعني ليس لكل الناس. احنا في قواعد طبعا في الدين واضحه، لكن احنا لينا نفسنا فننشغل بنفسنا. فانشغل بنفسك، بمعنى اذا رزقت البنات وعايز يكونوا سبب في دخولك الجنه، فربيهم التربيه الصالحه عشان يكونوا فعلا سبب لدخولك الجنه، صح؟ وعلمهم الدين بدل ما تعلمهم الرقص والغنى والمسخره، وتهتم بتعليمهم الانجليزي واللغات وما تعلمهمش القران والسنه فيكونوا سبب في دخولك النار، لا، علمهم اللي يدخلك اللي يكون سبب لدخولك الجنه، صح؟ انت شايفه ان الرجل مفضل على المراه في اشياء مثلا في بعض الأحكام الفقهية، أو في مثلا في اللي هو القوامة في البيت، طب ما أنت برضو مفضلة كأم على الأب، وأوصى الله عز وجل بيكي، فخدي جزء اللي ليكي اللي تنتفعي بيه في الآخرة، وأنت خدي جزء ليكي اللي تنتفعي بيه في الآخرة. مش كل واحد ياخد الإيه الدين على مزاجه، وياخد الجزء المبطور اللي هو عايز إيه ينشر بيه ثقافة ليست في ديننا زي ثقافة النسوية أو ثقافة الذكورية. لا دي صح ولا دي صح. احنا عندنا كل ايه، كل انسان له ما له وعليه ما عليه، يعني كل انسان له حقوقه وعليه واجبات. فالموضوع اوسع من ان احنا نتناوله في دقائق معدوده يعني. والحاله ليست صراع يعني، كويس. نرجع لموضوعنا. ففي نفس السياق اختنا سواء كانت جابت حديث جميل جدا، هو جاي معانا برضو ان ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه، فيبين له اللي هو ايه، سقط ام يتم. ثم يقول يا ربي اواحد او توام. طبعا انتوا عارفين التوائم، التوائم نوعين، اللي هو توام متماثل وتوام متاخي. التوام المتاخي ده فكرته ايه؟ فكرته ان الرحم فيه مبيضين، فالمفروض عند اي مراه طبيعيه ان كل واحد بيشتغل شهر، يعني المبيضه دي تطلع من الناحيه دي شهر ومن الناحيه دي شهر، تمام. في بعض الناس بيحصل عندها بسبب خلل هرموني او حاجه وراثيه ان البويضتين بيطلعوا في نفس الشهر، يعني بتطلع بويضتين مزدوج في كل شهر، بتطلع بويضتين مع بعض. دي اللي يقول لك مثلا العيله دي بيتخلف توائم، كويس. ده ممكن يحصل، فيبقى ايه بالمتاخي ان بويضتين مختلفتين وحيوانين منويين مختلفين، فيبقى توامين مش شكل بعض، ومش وممكن يبقى واحد ذكر وواحد انثى، كويس. ده نوع. النوع الثاني ان نفس البويضه ونفس الحيوان المنوي لما يحصل التلقيح في بدايته خالص ينقسموا الى اثنين، وكل مسار ياخد لوحده، فده يبقى جنين وده جنين. دول بقى اللي بيبقوا متماثلين شكل بعض ونوع واحد، ذكرين او اثنين من الذكور او اثنين من الناس والى ذلك. واضح يا شباب؟ طيب هذا بقدر الله، ربنا اللي امر كده ان البويضتين يخرجوا مع بعض، او البويضتين يخرجوا والاثنين يتلقحوا. وممكن البويضتين يخرجوا واحده تلقح واحده لا تلقح، جميل. او البويضه نفسها تنقسم الى توأمين. كل ده بقدر الله. ليه؟ لان الملك الموكل بالرحم يقول ايه، يا رب اواحد او توأم، يبقى ده ايه، امر من الله عز وجل. فيبين له ثم يقول يا رب اذكر ام انثى، فيبين له ثم يقول. طبعا اللي درس فيكم علم الاجنه من امتع العلوم ومن ادلها على عظمه الله سبحانه وتعالى وقدرته، يعني فعلا والله، يعني تتفرج على علم الأجنة ده مش ممكن، عظمة رهيبة وقدرة لا يمكن تصورها، أمر والله العظيم. يعني فعلا يدعو للتسبيح والتعظيم لله عز وجل والخضوع لله عز وجل، تبارك الله وأحسن خلقه. فعلا أمر، يعني تشوف إزاي مثلا حتة شق السمع والبصر في الرأس، شوف مثلا كيف يتم تخليق الأمعاء كلها. الأمعاء كلها دي كانت عبارة عن خرطوم واحد أو ماسورة واحدة أو معن واحد يعني، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى يعني حوله لهذه المسارات عشان يتحول لأمعاء دقيقة وأمعاء غليظة ويطلع منها أعضاء. حاجة قدرة سبحان الله. يعني فعلا تقعد تحضر محاضرات الامبريولوجي، تقعد تسبح كده طول ما انت قاعد بتحضرها يعني. فهو علم جميل وموجود منه اكيد حاجات بالعربي وفيديوهات وكده، اللي حابب يعني يتوسع فيه هينتبه جدا يعني. تمام. فيبين له ثم يقول يا رب اناقص الاجل ام تام من اجل. فيبين له ثم يقول يا ربي اقطع رزقه مع خلقه، يعني اؤمر به يعني، فيقضيهما جميعا. فوالذي نفس محمد بيده لا ينال الا ما قسم له يومئذ اذا اكل رزقه قبض. ده اللي اختنا صفاء كانت بتقول عليه، اللي هي ايه، الحديث اللي هي جابته، اللي هو بتاع لا تموت، انه لا تموت نفس، لا تموت نفس حتى تستوفي او تستكمل رزقها. نفس الفكره اللي هي ايه، اللي هي حتى إذا أكل رزقه قبض، يعني كل واحد مكتوب له هيأكل كام لقمة، أما تاكل آخر لقمة خلاص هيجيلك أجلك، ما تخافش، عمرك ما هتموت وأنت ناقص أكل، مش هتموت ورزقك ناقصه مليم، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقه وأجله، فهتستوفي الرزق كامل والأجل كامل، لا تقلق، فالأمر مقطوع من عند الله عز وجل، مأمور، انتهى خلاص. وقال عبد الله بن احمد اخبرنا احمد بن العلاء حدثنا ابو الاشعث حدثنا ابو عامر عن الزبير بن عبد الله حدثني جعفر بن مصعب قال سمعت عروه ابن الزبير يحدث عن عائشة. طبعا انتوا عارفين ان سيدنا عروة يبقى ابن مين؟ سيدنا عروة ابن اسماء. بالظبط، فهو سيدة عائشة تبقى خالته. فلذلك احاديث السيدة عائشة كثير منها مروي عن مين؟ عن الزبير، عن عروة بن الزبير، لان هو ابن مين؟ ابن اختها السيدة اسماء. فهو كانت خالته، فكان بيدخل عليها كتير وبيسألها يعني لانها خالته، فمحرم له. تمام. قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا عائشة انتوا عارفين انها من نوع الصرف، فايه بتجر الفتحة يعني. عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله سبحانه حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا فيدخل الرحم فيقول: أي ربي ماذا؟ فيقول: غلام أو جارية. يعني ماذا إيه؟ ماذا هنا؟ اللي هي ماذا جنسه يعني. جميل. فيقول: غلام أو جارية أو ما شاء أن يخلق في الرحم. فيقول: أي ربي أشقي أم سعيد؟ فيقول: شقي أو سعيد. فيقول: أي ربي ما أجله؟ فيقول: كذا وكذا. فيقول: ما خلقه؟ ما خلائقه؟ فيقول: كذا وكذا. فما شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم. وفي المسند من حديث إسماعيل بن عبيد الله، وهو ابن أبي المهاجر، أن أم الدرداء حدثته عن أبي الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فرغ الله عز وجل إلى كل عبد من خمس. الكلمة دي جميلة أوي، تعرفها يعني إيه؟ الموضوع خلص. فرغ الله عز وجل إلى كل عبد من خمس، في خمس حاجات انتهوا، ما عودش تفكر فيهم: من أجله ورزقه ومضجعه وأثره وشقي أم سعيد. فحديث يعني إيه اللي هو الموضوع انتهى خلاص. وقال ابن حميد: حدثنا يعقوب ابن عبد الله عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: إذا وقعت النطفة في الرحم مكثت 4 أشهر و10، ثم تنفخ فيها الروح، ثم مكثت 40 ليلة، ثم يبعث إليها ملك فنقفها في نقرة القفا وكتب شقيا أو سعيدا. طبعا الحديث، أولا ده مش حديث عن النبي عليه السلام، هو عن ابن عباس، والراجح ان هو طبعا مخالف للمروي في الاحاديث الاخرى في المده يعني، فهو يحكم له بالايه؟ بالشذوذ. عارفين يعني ايه شذوذ؟ طبعا الحديث الشاذ هو مخالفه الثقه للاوثق، يعني هو لو صح سندا، لو صح سندا فايه؟ في مشكله في المتن، وهي الشذوذ اللي هي مخالفه الراوي لو كان ثقه لما هو اوثق منه، وممكن يكون الاثر من البدايه اصلا ضعيف. جميل. وروى ابن ابي خيثمه: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا حماد بن يزيد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: السعيد من سعد في بطن امه. والله يعني هو في فوائد كتير الواحد نفسه يقولها، بس برضه احنا مقيدين بوقت، وببقى يعني احنا قربنا على الساعه ولسه ما خلصناش يعني تلت الكم اللي عايزين نوصله، فلذلك انا بحاول اختصر يعني. رواه ابو داود في القدر، لأن أنا عن نفسي بحب إن إحنا نخلص الكتاب حتى لو بفوائد أقل شوية ونخلصه. ليه؟ لأن تخليص الكتاب في حد ذاته هيديك فكرة جميلة وشمولية عن الموضوع اللي الكتاب كتب فيه، أهم من الفوائد الجانبية. يعني إحنا مثلا ممكن نتكلم في فوائد مثلا في الإعجاز العلمي، وفوائد في كذا وكذا وكذا، ودي مش مقصود الكتاب، ومثلا فوائد إيمانية وواقعية وتربوية هي برضه مش مقصود الكتاب بالدرجه الاولى يعني. يعني في فوائد طبعا ايمانيه هي المقصود الاول، لكن في فوائد تانية اقصد يعني ما هياش في اصول الموضوع، ممكن نقعد نتكلم فيها كتير وبدل ما نخلص الكتاب ما نخلصوش، وده آفة. دي آفة الشراح يعني، كتير من الشراح اصلا ممكن يبقى هو متقن جدا للماده والطلبه اللي معاه كويسين، لكن بسبب الاسهابات تلاقيه عمره ما خلص كتاب. فاحنا مش عايزين نكون من هذا النوع، عايزين نكون من النوع اللي بيخلص. تمام. فعشان كده احنا ممكن نتنازل عن كتير من الفوائد اللي هي انا بقول لكم مش في صلب الموضوع، يعني فوائد مثلا زي ما بقول لكم في الاعجاز العلمي وحاجات جميله في الخلق والكلام ده، لكن هي مش موضوع الكتاب. يعني الكتاب مش معمول في الاعجاز العلمي، الكتاب معمول في القضاء والقدر، فهنقعد ندخل فيها لدرجه ان احنا نسيب الكتاب او ما نخلصش. في ناس بتحب النوع ده من الكتاب ويقول لك حتى لو ما خلصتش الكتاب انا استفدت ان انا ايه، ازددت ايمانا وازددت يقينا وعملت باللي انا سمعته، مش لازم اخلص الكتاب. ده منهج من المناهج الموجوده يعني، واللي كتير من الشراح للاسف بياخده، لكن انا مش مع المنهج ده الحقيقه. انا مع المنهج ان احنا نخلص كتابنا بفوائده الاساسيه والمحات سريعه زي ما انتم قلتوا، اشارات للفوائد التانيه لا تضر وما تعطلناش. لكن لازم نخلص الكتاب ونخلص منهجنا. ولما نيجي كتاب تاني الاجازه العلميه اللي كان في، وقال احمد ابن عبيد اخبرنا علي، ممكن ما نقراش الاسانيد برضو عشان نختصر الوقت شويه، عن ابيه عن ابي هريره قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه. والشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره، عادت معنا قبل كده. وعن ابن مسعود قال: إن أصدق الحديث كتاب الله. وجاب بقى يعني جزء كان عبد الله بن مسعود بيكرره في الخطب جدا، هو الحتة اللي عايز يقول لك عليها اللي هي إيه؟ إن موضوع فإن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. تطلع بقى رواياته كده، مش موضوع معناه، مش هتفرق معانا حاجة في الإيه في الباب يعني. برضه إن شقي من شقي في بطن أمه. وفي آخر صفحة 70: وإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يصدق فيكتب عند الله صديقا، وإنه لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وطبعا: ألا هل تدون ما العظة؟ قال: هي النميمة لا تفسد بين الناس. طبعا موضوع العظة دي وقصتها لها قصة طويلة جميلة يعني، بس دي في باب السحر والتمائم والحاجات دي هنبقى ناخدها ان شاء الله لو خدنا كتاب تاني من كتب العقيده. تمام. هنا بقى من الحاجات الجميله صفحه 71: وبلغ معاويه ان الوباء اشتد باهل داب، بلد من البلاد يعني، فقال: لو حولناهم عن مكانهم. فقال له ابو الدرداء: وكيف لك يا معاويه بانفس قد حضرت اجالها؟ فكان معاويه وجد على ابي الدرداء، يعني قال له: يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني ازاي نسيب الناس تموت وتقول لي اجال؟ يعني ما نحاول نساعدهم يعني، فاهم قصدي؟ يعني ده ايه سيدنا معاويه فكر فيها. فقال له كعب: يا معاويه، لا تجد على اخيك. طبعا هنا لا تجد لان هي يعني لا تجد على اخيك، فان الله سبحانه لم يدع نفسا حين تستقر نطفتها في الرحم 40 ليله الا كتب خلقها وخلقها وأجلها ورزقها، ثم لكل نفس ورقة خضراء معلقة بالعرش، فإذا دنا أجلها خلقت يعني إيه؟ يعني بليت يعني، خلقت تلك الورقة حتى تيبس ثم تسقط، ثم تسقط، فإذا يبست سقطت تلك النفس وانقطع أجلها ورزقها. طبعا موضوع الورقة ده يعني لو صح عن الصحابي فله حكم الرفع يعني، لكن ما فيش حديث مر علينا بموضوع ان في ورقه معلقه في العرش. تمام. وعن مجاهد في قوله تعالى: وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، قال: ما من مولود يولد الا في عنقه ورقه مكتوب فيها شقي او سعيد. طبعا الناس اللي هي مش مستشرقين او اللي بيطعنوا في الدين يعني يقول لك الحديث بيقول ان ايه، الواحد بيتولد وفي رقبته ورقه. طب فين الورقه؟ ما كنتش بتحضروا ولادات زمان يعني ايام الحديث ده اتقال؟ لا، هو طبعا الحديث ليس معناه الورقه اللي هي الورقه بتاعتنا المرئيه يعني، والا اصلا فالحديث من بدايته ان ملك الايه الرحم بيكتب في صحيفه وتطوى الصحيفه. طب فين الصحيفه؟ لا، الصحيفه دي مش مرئيه لينا، حاجه في عالم الغيب يعني، مش دي اللي مش ورقه احنا بنشوفها ونقراها، حاجه في عالم الغيب. صح يا شباب؟ فالورقه اللي بتنزل مع المولود دي احنا ما بنشوفهاش يا شباب. طيب انا بقى ليا وقفه هنا جميله مع الحديث الجاي ده، ركزوا فيها لانها مهمه جدا. وفي الصحيحين عن ابي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا، ولو عاش لارهق ابويه طغيانا وكفرا. طبعا هو مضمون الحديث هو نفس اللي في السوره يعني: فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. صح، مفيش جديد، بس الجديد ايه بقى؟ حته ايه ربط الكلام ده بالقضاء والقدر. انا طبعا قلت لكم من اول لقاء في السلسله بتاعتنا مدرسه ان قصه الخضر لها ارتباط وثيق بموضوع القضاء والقدر، صح كده؟ فالحديث ده حديث غلام الخضر ده ايه وجه اهميته قوي قوي قوي للناس اللي بتقول لك او بتسال: طب انا دلوقتي لو انا مكتوب لي ان انا من اهل الجنه وواحد تاني مكتوب له من اهل النار، طب هو عمل ايه عشان يدخل النار؟ ما هو كده ظلم والعياذ بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. نقول له: لا، ما هو مش معنى ان كتب من اهل النار ان ربنا بيحاسبه بالكتابه، لابد ان يعمل. ليه؟ الرد اهو في الحديث ده، غلام غلام الخضر اللي هو قتله الخضر، الغلام ده النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين، يعني حديث، حديث ايه؟ حديث صحيح في البخاري ومسلم، يقول عن هذا الغلام انه ايه؟ لو عاش، لو عاش لارهق ابويه طغيانا وكفرا. والحديث في بدايته بيقول ايه؟ الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافر. يبقى الغلام ده اتخلق، من اول ما اتخلق كده ربنا كتب ان هذا الغلام كافر، ولو عاش للبلوغ كان هي هيرهقهم بطغيان الكفر. يبقى القدر بتاع الغلام ده الكفر ولا لا؟ وكتب له ذلك ولا لا؟ طب دخل النار ولا لا؟ لا. ليه؟ لأنه مات كطفل لأبوين مؤمنين، وربنا الذي جزم له لهما بالإيمان. فاتنين مؤمنين وأطفال المؤمنين في الجنة بالإجماع. طبعا هو جمهور العلماء وروى كثير من أهل العلم الإجماع إن أولاد المسلمين في الجنة، تمام، كلهم في الجنة، فهو إجماع على الراجح. فهو رغم أنه هو طبع كافرا ولو عاش لكان كافرا، لكنه مات قبل التكليف، فمات من الأطفال، أطفال الموحدين، فهو في كفالة سيدنا إبراهيم عليه السلام في الجنة. واضح يا شباب؟ طيب، فلم يحاسب على إيه؟ على عمله. فإذا كان اللي إحنا عرفناه، عرفنا ربنا أخبرنا عن غيبه أنه كان كافر، وكان لو عاش هيبقى كافر، وربنا طبعه كافر، وكتب في القدر أنه كافر، وكتب في لوح المحفوظ أنه كافر، وكتب فيه تقدير يوم القبضتين انه كافر، وكتب فيه تقدير اللي هو بتاع الرحم انه شقي، وكتب فيه يوم ليلة القدر انه كافر. لما قتل قبل ذلك فايه؟ فكان في الجنة. كتب في لوح المحفوظ انه لو عاش لكان كافر، لكنه لم يصل الى سن التكليف. حلو. لان المناط على ايه؟ على الاختيار، والاختيار لا يكون إلا بعد التكليف، فالحساب لا يكون إلا على اختيارك. وقلنا برضو أمثال قبل كده كتير، موضوع اللي بيفعل شيء وهو مكره من المعاصي، أو هو ناسي، أو هو لا موانع لحق الوعيد، أي واحدة منهم بتصل للإنسان فلا يحاسب على ما يفعله من المعصية التي كتبها الله عز وجل عليه، ولكن لم يكن عنده فيها اختيار. حلو. طيب، الحديث اللي بعد كده بقى اللي هو يشكل مع المبدأ اللي احنا قلنا ده، والدكتورة أسراء كانت بعتت عنه، اللي هو سيدة عائشة لما توفي صبي من الأنصار فقالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه، فقال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. تمام. طيب، إذا كان أطفال المسلمين في الجنة، فلماذا أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدة عائشة لما قالت عصفور من عصافير الجنة لما إيه واحد من أبناء المسلمين قد مات؟ لماذا؟ بالضبط زي ما أختنا أنوار كده قالت، لأنه هو إيه؟ ليس لنا أن نحكم على المعين، لكن وجه هو قال إيه؟ ولا يناقض هذا حديث سمرة بن جندب الذي رواه البخاري في صحيحه من رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أطفال المشركين حول إبراهيم الخليل في الروضة، فإن الأطفال منقسمون إلى شقين وسعيد كالبالغين، فالذين رآهم حول إبراهيم السعداء من أطفال المسلمين والمشركين. الكلام ده ليس هو الراجح. الراجح هو أنه لا يمكن أن يحكم للمعين أنه من أهل الجنة. تمام. طيب، هل في أقوال أخرى في شرح الحديث؟ في أقوال كثيرة في شرح هذا الحديث، منها قولين هما يعني أقوى الأقوال. القول الأقوى على الإطلاق إن الحديث هنا إنكار النبي صلى الله عليه وسلم الحكم للمعين، كما قتل عثمان بن مظعون رضي الله عنه، فقالت إيه امرأة من الصحابة إنه طوبى له من أهل الجنة، أو إن الله عز وجل قد أكرمه، فقال وما يدريك، فقالت فمن يكرمه الله عز وجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إيه إني لأرجو له الخير وإني رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فهنا كان الانكار مش على ان عثمان بن مسعود شهيد فيكرمه الله، فهو انكار على ان الشهيد سيكرم، لا الشهيد طبعا سيكرم، لكن الفكره في التعيين. انت ايه اللي عرفك؟ هل تتألى على الله؟ هل تعرف بما ختم له؟ جميل يا شباب معايا؟ فكذلك الحديث هنا بتاع السيده عائشه لما قالت عصفور من عصافير الجنه، الانكار على ايه؟ على ان هي عينت الطفل ده، وتعيين الطفل هو جذب بالايمان لابويه. ليه؟ ما هو لن يكون عصفور من عصافير الجنه الا اذا كان ابوه وامه مؤمنين، صح؟ فهو في جذب بايمان الاب والام، فلذلك انكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو في جذب لمين؟ للاب والام بالايمان. فقال وما يدريك، خلاص ما تقوليش ما نعرفش احنا، هو غير ذلك يا عائشه ما نعرفش. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ان اطفال المسلمين في الايه؟ في الجنه، ولكن انكر التعيين. واضح شباب؟ طيب ده قول الاقوى على الاطلاق، وهو الاكثر حظا بايه؟ بانه يجمع بين جميع الادله يعني. في قول تاني اقل منه شويه فقوه لكنه ايضا مقبول، وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام انكر عليها قبل ان يوحى اليه ان اطفال الايه؟ المسلمين في الجنة. كويس، ده قول تاني لكنه يفتقر إلى الدليل، يعني عشان برضو تقول ده قبل ده، وده طبعا بناخده في علم النسخ والمنسوخ عشان ننسخ حديث بحديث، لأن نبقى عارفين مين فيهم الإيه السابق ومين اللاحق. فعشان تقول إن الحديث ده كان قبل الإيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أطفال المشركين أو أطفال المسلمين في الجنة، فلازم تكون جبت دليل، ومفيش دليل على ذلك. فده قول مقبول ان هو يجمع بين الادله، لكن يحتاج دليل اكثر قوه عشان نسلم له يعني. ما هو اطفال المسلمين هم في الجنه بالاجماع، حلو. اطفال المشركين بقى الراجح ان هم ايضا غير محاسبين، ده الراجح. كويس، فابن القيم جاب الاطفال الايه؟ المشركين والمسلمين على قول الراجح بان الاثنين في الجنه. كويس، لكن الاطفال المشركين فيهم خلاف، اطفال المسلمين ما فيهمش خلاف، كلهم في الجنه ان شاء الله. الخلاف في مين؟ في اطفال المشركين. بعضهم قال ان هو يلحق بابيه يعني كما لحق ايه الطفل المسلم بابيه، وبعضهم قال ايه لا هو مات قبل التكليف فهو زيه زي المسلم. جميل. قال فاجتمعت هذه الاحاديث والاثار على تقدير رزق العبد واجله وشقاوته وسعادته وفي وقت امه، واختلفت في وقت هذا التقدير، وهذا تقدير بعد التقدير الاول السابق على خلق السماوات والارض. يبقى التقدير الثاني احنا قلنا السابق اللي هو فين؟ يوم القبضتين، الاولاني خالص قبل خلق السماوات والارض ب 50,000 سنه، والثاني يوم القبضتين، والثالث اللي هو الجن في بطنه. هو يجيب لك الترتيب الوقتي. قال واختلفت في وقت التقدير، وهذا تقدير بعد التقدير الاول السابق على خلق السماوات والارض، وبعد التقدير الذي وقع يوم استخراج الذريه بعد خلق أبيهم آدم. يبقى دول ثلاث تقديرات، الأول قبل خلق السماوات والأرض ب 50,000 سنة، الثاني يوم القبضتين أو يوم الذرية أو يوم الميثاق، والثالث اللي هو إيه والجنين في بطن أمه. في حديث ابن مسعود أن هذا التقدير يقع بعد 120 يوما من حصول النطفة. طبعا هو هنا بقى الكلام اللي جاي ده هيبدأ ابن القيم يحاول يوفق بين إيه؟ بين القول 120 وقول إيه؟ اللي هو 40. وزي ما قلت لكم إن العلماء قديما ما كانش عندهم الجزم اللي هو العلم النظري، يعني ان هم يعرفوا متى تنفخ الروح ومتى يحدد الجنين بالظبط، زي الوقت خلاص عرفناه بالاجهزه الطبيه الحديثه وكده، فخلاص احنا جزمنا طبيا وعلميا ان هو 42 يوم، وده موافق للحديث، ونقدر ان احنا نحيل ونؤول جميع الاحاديث الاخرى عليها لانها تحتمل يعني. فهو الاحتمال ال 42 ده احتمال ورد بيه حديث نص يعني، والتانيين هيبقوا ايه؟ هيؤولوا عليه، فهيبقى في ذلك مثل ذلك، اي في نفس ال 40، وهيبقى كلها 40. خلاص، هو بقى ابن القيم لا بيجيب اوجه تانية كمان ممكن تجمع بين الاحاديث، ان يبقى في مثلا تقدير مرتين، مره عند ال 40 ومره عند ال 120، وعلماء تانيين قالوا لا ده ال 40 دي في السماء وال 120 في البطن الرحم، لان انتوا عارفين في حديث ان ايه انه يصعد الملك الى الله عز وجل فيساله شقيق او سعيد او كده، فقالوا ده يساله في المره في الملأ الاعلى عند 40، ويساله مره تانية في الرحم عند 120. اقوال كثيره قالها اهل العلم، لكن احنا بنقول ان الراجح في المساله والمحسوم هو 42 يوم، وبقيه الاقوال دي تحمل عليها. خلاص، نبدا في الايه؟ في الباب الخامس، وعندنا كمان السادس صغير ممكن نخلصه، السابع ممكن نوصل للسابع يعني. صفحه ايه؟ اما الصفحه دي انا قلت لكم خلاصتها بتاعه الجمع، او الجمع قلت لكم موضوع التعارض دوت. هو جاب اول كتير بقى اللي هي ايه، ان في موضوع ال 43 وال 42 وال 40، قلت لكم اللي هي الجبر ال 40 42 ناس الاستلام نسيتوني والله، انا قايل لكم قولوا لي في اول اللقاء عشان ايه، عشان نشرحها في البدايه بس انا نسيت والله. طيب المره الجايه فكروني بقى لانها هتاخد وقت شويه، وهي حته جميله جدا على فكره يعني، بس فكروني في بداية اللقاء الله يجزيكم خير. طيب التقدير الرابع في ليلة القدر، قال الله تعالى حميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيه يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، سورة الدخان. وهذه هي ليلة القدر قطعا، ليه؟ لأن هي الليلة التي نزل فيها القرآن، قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومن زعم أنها ليلة النصف من شعبان فقد غلط. قال سفيان عن أبي، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، ليلة القدر ليلة الحكم، يعني ليلة القدر التي يقدر فيها ويحكم فيها، يقدر فيها ويحكم فيها، مش القدر بمعنى القدر العظيم، يعني في ناس كتير تقول إيه ليلة القدر اللي هي ليلة القدر العظيم يعني، هي طبعا ليلة قدر عظيم بس ده مش معنى الإيه، مش الاشتقاق اللغوي مش جاي من هنا يعني. تمام. وقال سفيان عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال يؤذن للحجاج في ليلة القدر. طبعا هو اما بيقول يؤذن للحجاج هو مش قصده الحجاج بس يعني، هو عايز يديك مثل حاجة رهيبة بتحصل كل سنة اللي هي مثلا الحجاج. مين اللي يحج؟ ليلة القدر هيتكتب اذا كنت هتحج السنة دي ولا لا، نسأل الله عز وجل ان يكتبنا منهم، اللهم امين. فيؤذن للحجاج في ليلة القدر، ليلة القدر هيتكتب اذا كنت انا او انت هنحج السنة دي ولا لا، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وأزواجنا وذرياتنا وأبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم، فلا يغادر منهم أحد، أو فلا يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. فهو بيضرب لك مثال على حاجة يعني، مش معناه الحجاج بس اللي بيكتبوا، لا ده أنت إذا كنت هتنجح، لو أنت بتدرس مثلا هتنجح ولا لا هيتكتب، هتتوظف ولا لا، هتشتغل ولا لا، هتتجوز ولا لا، هتخلف ولا لا، اي حاجه في حياتك بتحصل سواء في امر الدين او الدنيا، هتحفظ القران ولا لا، هتطلب العلم ولا لا، هتستعمل في الدعوه الى الله عز وجل ولا لا، هتقوم الليل ولا لا، كل ده سيكتب متى؟ في ليله القدر. فليله القدر تكتب فيها مقادير العام كله من ليله القدر الى ليله القدر. تمام. وقال ابن عليا حدثنا ربيعه ابن كلثوم قال رجل للحسن وانا اسمع ارايت ليله القدر في كل رمضان، هي يعني ليله القدر دي مره واحده ولا في كل رمضان؟ قال نعم. قال والله الذي لا اله الا هو انها لا في كل رمضان، وانها ليله القدر يفرق فيها كل امر حكيم، فيها يقضي الله كل اجل وعمل ورزق الى مثلها، يعني الى مثلها يعني ايه؟ للسنه اللي بعدها. وهذا مما يغيره الدعاء يعني، ممكن ليلة القدر، لذلك ليلة القدر ليلة بقول ليلة خطيرة ليه؟ لأن بتكتب فيها قدر السنة، فممكن لو صادفت الليلة دي وأحسنت الدعاء يكتب لك أمور أنت محتاجها. وذكر يوسف بن مهران عن ابن عباس قال يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة، يعني بينسخ من أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. وذكر عنه سعيد بن جبير في هذه الآية إنك لا ترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. لا هو مش معناه اللي ما يدعيش قدره، قدره مش، لا هو كده كده القدر هيكتب حلو، بس من أسباب إن قدر في ليلة القدر يتغير إلى الأحسن إنك تدعي. تمام؟ وإذا كنت هتدعي ولا مش هتدعي، وهيتكتب ولا مش هيتكتب، فكل ده على بعضه كده اتكتب من زمان فين؟ في اللوح المحفوظ، فمكتوب في اللوح المحفوظ أن فلان سيوفق في ليلة القدر إلى الدعاء بكذا، فيكتب الله عز وجل له كذا في ليلة القدر. أو كان سيكون شقي فقام ليلة القدر فدعا فكتب الله عز وجل له السعادة، وهكذا، كل ده مكتوب بتفاصيله في اللوح المحفوظ. فإذا دعوت فده علامة خير وعلامة بشرى إن ده سبب للتغيير، فتستبشر إن قدرك سيتغير الأحسن. لذلك كان سيدنا عمر يقول اني لا احمل هم الاجابه ولكن احمل هم الدعاء، يعني انا مش خايف الاجابه، انا خلاص طالما دعيت عارف ان انا اجبت، المشكله ان انا خايف ان انا ما ادعيش، لكن مجرد ما بدعي خلاص عرفت ان الخير جاي ان شاء الله. وذكر عنه سعيد بن جبير خلاص قلناها دي، وقال مقاتل يقدر الله في ليله القدر امر السنه في بلاده وعباده الى السنه القابله، وقال ابو عبد الرحمن السلمي يقدر امر السنه كلها في ليله القدر. وهذا هو الصحيح ان القدر مصدر قدر، أن القدر مصدر قدر، يعني القدر اللي هو إيه قدر، فهو القدر الشيء يقدره قدرا، فهي ليلة الحكم والتقدير. كنت بقول إن أنت لما هتدعي دي علامة، علامة خير. ليه؟ لأن الدعاء يرد القدر، لا يرد القدر إلا الدعاء، فإذا أنت دعوت فده علامة إن شاء الله قدرك سيتغير للأحسن. كان سيدنا عمر يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا دعا خلاص يبقى الخير جاي إن شاء الله. وقال الطائفة ليلة القدر ليلة الشرف والعظمة من قولهم لفلان قدر قداس، فإن أراد صاحب هذا القول أن لها قدرا وشرفا مع ما يكون فيها من التقدير فقد أصاب، يعني عايز يقول فيها قدر وشرف وايضا فيها تقدير، اه ماشي صح. وان اراد ان المعنى معنى القدر فيها والشرف فقط والخطر فقد غلط، لان الله سبحانه وتعالى اخبر ان فيها يفرق كل امر حكيم، اي يفصل ويبين ويبرم كل امر حكيم. مع شباب طيب انا اكتفي بهذا القدر ونتوقف هنا، احنا كده بقى لنا ساعه وثلث، ممكن اديكم دقيقه للاسئله لو حد عنده سؤال في اللي قلناه النهارده هجاوبكم فيها بسرعة لو حد عنده سؤال، لو مفيش أسئلة خلاص. حد عنده سؤال؟ حد فاهم حاجة؟ أسألكم أنا؟ طيب الحمد لله خلاص نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ولقاءنا المرة القادمة. في حد بيقول إيه؟ مش فاهمة كيف يتغير القدر ليلة القدر وهو ما دعاش. هو القدر تغييره له اسباب، له اسباب منها الدعاء، بس مش هو الحاجه الوحيده، مش هو الحاجه الوحيده، يعني انت مش احيانا بترزق باشياء انت ما دعيتش بيها، مش كل حاجه بتديك يا ربنا بيديها لك فبتكون انت دعيت بيها، ساعات ربنا يعطيك تفضلا بلا دعاء، صح بلا سؤال، وممكن لاسباب اخرى زي ما اختنا قالت كده ايه صله الرحم. تمام. لا هو ربنا سبحانه يقول ايه بقى؟ يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت، فربنا يمحو بلا سبب، وممكن بسبب، ممكن بسبب دعائك وممكن بلا سبب، ربنا يمحو انسان من الشقاوة الى السعادة بلا سبب، واضح؟ فالدعاء ده احد اسباب التغيير وليس هو السبب الوحيد للتغيير. في يوم 42 بيتم التحديد ولا قبلها، وده يوم الكتابة، هو ده اليوم الجمع بين النصوص اللي فيه بيسأل الملك الله عز وجل وبيكتب في نفس اليوم ده. طيب هي بتقول في حديث لا يرد القدر أو القضاء إلا الدعاء، ماشي. أما نيجي الحديث اللي فيه نفي وإثبات، يعني يقول لا يفعل كذا إلا كذا، كويس، هو يفيد الحصر والقصر صح في اللغة، بس مثلا اما نقول ايه مثلا لا صدقة انفع الا كذا، او لا علم انفع من علم العقيدة، هل معناها ان باقي العلوم غير نافعة؟ لا، هي معناها ان افضل شيء يرد القدر هو الدعاء، لكن لا ينفي ان هناك اسباب اخرى. تمام، لان انتوا عارفين الاستثناء ده في اللغة العربية له قصة كبيرة، يعني في استثناء منقطع واستثناء منفصل، وفي قصه في الاستثناء طويله كده يعني شرحها، خلاصتها يعني ان الاستثناء هنا ليس معناه ان هو الحصر والقصر، ان هو الدعاء فقط، لا، لان في احاديث اخرى وصفت لنا امور اخرى، زي مثلا موضوع من سرى ان يبسط له في رزقه وينسأ له في ايه وينسأ له في عمره فليصل رحمه، وينسأ له في اثره فليصل رحمه. طيب سؤال، تم الأجل أم ناقص الأجل، ما المقصود؟ ممكن يكون المقصود وده الغالب اللي هو هل هو نفس الأجل الذي كتب في التقدير السابق ولا سيتغير. يعني هو كتب له في التقدير السابق في يوم القبضتين أو في قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة إن هو مثلا 70 سنة، فهو تام الـ70 نفسهم ولا ناقص سينقص عنهم؟ تمام. لينك الكتاب، الكتاب موجود على الجروب بتاع المدرسة. لو انت مش في جروب المدرسة بقى ابعتي لحد من الاخوة، من الاخوات تضيفك. انا طبعا بنصح الناس كلها انها تشتري الكتاب. يعني انا بحب دايما ان احنا نقرا من الكتب اللي هي ورقية. طبعا البي دي اف حلو وكل حاجة، بس برضو ما زال الكتاب اللي هو المكتوب له يعني حب وهيبة وتعلق مختلف يعني. تمام، وجزاكم الله خيرا. طبعا احسن طبعة هي اللي احنا حاطينها لكم في البي دي اف، اللي هي طبعة دار عالم الفوائد. انا عرفت وهي موجودة على فكرة في السعودية وموجودة في مصر. موجودة في السعودية في دار عالم الفوائد، انا شاريها مؤسسة سليمان ابن عبد العزيز الراجح الخيرية بتوزعها ايضا ومولها. وفي مصر دار اللؤلؤة موجودة برضو. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.